يأتي على المساجد ينبغي يكون ليتعلم أو يعلم للصلاة أو للتعلم أو للتعليم. أما إذا كان لغير مصلحة فهو كالناظر متاع غيره، الذي ناظر متاع غيره ما يستفيد شيء. والمقصود من هذا كله أن تقصد المساجد للعلم والفائدة أو للصلاة، ولا معنى أن يستريح فيها الإنسان أو ينام إذا لم يؤذي، لا بأس، لا بأس يقصدها الإنسان الغريب والمسافر ليستريح أو لينام، لا حرج، كما كان أهل الصفة ينامون فيها الفقراء. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أن يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كل لا يحب ذلك يا رسول الله. قال لا يغدو أحد من المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين سمين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أدابهن من العبد. وقال صلى الله عليه وسلم من رأت يبيع أو يبتع في المسجد فيقول لا أربح الله تجارة. نهى عن البيع والشراء في المساجد، مسجد الضوال فيها، ونشد الأشعار اللي قد تجر إلى باطل. أما الأشعار الطيبة فلا بأس بها، كان حسان ينشده في المسجد الرد على المشركين. أما الأشعار التي لا خير فيها بل فيها ذم قوم بغير حق أو مدح بغير حق أو دعوة إلى باطل، هذه لا تنشد في المساجد، ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد في غير حق لا يجوز. أما كلام الأشعار الطيبة دعوة إلى الله لا حرج في ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ثبتنا وإياكم على دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟ إيش؟ من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟ مجرم؟ مجرم نعم. مجرم؟ مجرم. ميم جيم راء ميم؟ نعم. أعوذ بالله. كيف يطلع عليه مجرم وهو مسلم؟ لا يطلق على من أسلم، بل يقال محسن، بل أحسن موفق وهدي وجعله بالثبات. من أظهر الإسلام يقال له ثبتك الله ووفقك الله، نوصى بالخير والتعلم والتفقه في الدين. والذي يقول له أنت مجرم هو المجرم، القائل هو المجرم هو الظالم. ثم الذي هداه الله الإسلام قد أحسن ووفق وسأله الثبات وجعله بالثبات. أحسن الله إليكم. يقول في حديث ابن مسعود تعلمنا الإيمان ثم القرآن، ما هو معنى كلامه؟ ما أعرف الحديث، لكن معناه أنهم تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين دخول في الإسلام ثم تعلموا القرآن، يعني دخلوا في الإسلام تعلموا الشهادتين ثم تعلموا القرآن. أحسن الله إليكم. يقول الحديث من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ما هي درجته؟ إيش الحديث؟ ما هي درجته من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا؟ ما نعرف له أصلا هذا الحديث، ما نعرف له أصلا. وإنما الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربتها، اظفر بذات الدين تربتها. يعني النساء يرغب فيهم الناس، أحد يرغب لمالها، وأحد يرغب فيها لجمالها، وأحد يرغب فيها من أجل أهلها من أجل حسبها أنهم ناس طيبين، وأحد يرغب للدين. النبي يقول فاظفر بذات الدين، يعني اجعل أعظم رغبتك في ذات الدين، والباقي تبع جمالها وحسبها وما لا يكون تبع، يكون أساس الدين. هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي يستفيده الميت من دعاء الأحياء له؟ هل يخفف عنه عذاب القبر إن كان يعذب، أو يرفع من درجته في الجنة، أم تمحى عنه السيئات وتكتب له الحسنات؟ نعم، ينفعه الدعاء، ينفعه الدعاء أخوان، ينفعه في القبر وفي الآخرة. دعاء الإنسان لأخيه، والمسلمون دعاه لإخوانه، ينفعهم في قبورهم وفي آخرتهم، يزيد في حسناتهم ويخفف من سيئاتهم. ولهذا شرع الله ذلك وأثنى على المؤمنين لما قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. الدعاء للمسلمين أمر مطلوب. ومن دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمن ومؤمنات. فدعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته من مؤمنا والمؤمن والمؤمنات. الدعاء نافع مفيد، نعم، إذا قبله الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا أن حافظ القرآن إذا مات فإن جثته تبقى لا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ سمعنا أن حافظ القرآن إذا مات فإن جثته تبقى ولا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة. ما سمعنا هذا، أو ما سمعنا هذا، ما لها أصل، هذا لا أصل. الميت يبلع، قد يبلع بعض أجسام الأنبياء التي حرمها الله على الأرض، أجسام الأنبياء، ولا ميت يبلع. نعم، لكن يرده الله، يبلع نص الحديث إلا عجب الجنب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على أشياء تباح في المسجد وأنه لا حرج فيها. تقدم أشياء تمنع من المسجد كإنشاد الضوان وإقامة الحدود والبيع والشراء، لأن مسائل لم تبين لهذا، وهناك مسائل أخرى لا يمنع من فعلها في المساجد لأن لها صلة بالعبادة أو بعضها من العبادة، من ذلك إقامة الحدود، من ذلك إقامة اللعان، تلاعن، لأن التلاعن شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد، ولا إنما هي شهادات. فإذا قذف الرجل امرأته فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، وله أن يسقطها باللعان بأن يلاعنها، فيشهد 4 شهادات أنها زنت، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي إما أن تقر ويقام عليها الحد، وإما أن تلاعنه ويذرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما في قوله جل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة الآية، يرمون أزواجهم بالزنا. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني وزوجته، فتلاعنا بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وقال له بعدما تلعن لا سبيل لك عليها، واخبر انها لا تحل له ابدا، تحرم عليه على التعبيد، لان هذه الملاعنه ما يبقى معها موده ولا محبه. فلهذا من حكمه الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج الجديد إذا دخل بها، أما هذا فهي محرمة أبدا. مثل التلاعن الخصومة، كن يقضي بين الخصمين بالقاضي فلا بأس. قصة كعب مالك بن أبي حجرد، كان بينهما نزاع لدين لكعب على عبد أبي حجرد، فأصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، ولأن الأحكام الشرعية من العبادات فلا بأس أن تروح المسجد، يحضر الخصمان عند القاضي واحكم في المسجد. ومن كذلك الفتاوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتوكيد، لأن هذا مما بنيت له المساجد. وهكذا هجم المشركين إنشاد الأشعار فيهم، لأن هذا من أصل الدين، ولهذا كان حسان يشد في المسجد يسب المشركين ويبيد بطلان ما هم عليه، ويقول له نبي أهدهم هو لن يمسي بيده إنه لا أشد عليه من وقع النبل، ويقول اللهم أيده روح القدس، لأنه جهاد. الشعر في ذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة إلى الحق والدعوة إلى الجهاد عبادة، وجهاد شرعي جهاد قولي. ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في المسجد. ولما استنكر عمر ذلك قال له حسان قد كنت أنشد فيه من خير منك، يعني فلم تنكر علي. كان عمر قد ظن أن هذا لا يصلح، فبين حسان وأبو هريرة أن هذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تحدث بأمور الجاهلية وأعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس، يتحدوا في المسجد كان الجاهلية تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن أعمالهم كذا، يحمدون الله أن الله هداهم وأن الله كفاهم شر هذه الأعمال ويسر لهم الإسلام. تحدثهم بنعم الله أو تحذير منها، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أو يذكرونها تحذيرا منها من أعمالهم وأجل البنات، من أعمالهم دعوة النجوم، من أعمالهم دعوة القبور، من أعمالهم كذا، من أعمالهم السحر، يذكر أعمال الجاهلية ويحذر منها، لأن هذه من مقاصد المساجد. وفق الله الجميع. أعظم الله مثوبتكم. يقول رجل مسحور قد عجز أهل القراءة بالقرآن عن أن يبطلوا هذا السحر، فهل يجوز أن نستعين بالسحرة في ذلك لإنقاذ هذا الرجل، علما بأن المشايخ الذين قرأوا عليه قالوا بأن أجل هذا الرجل سيكون في هذا السحر الذي عمل له؟ السحر لا يؤتون ولا يصدقون، وهذا الضرر الذي فيه هو لزوم الله يكون سحر، قد يكون ليس بسحر، قد يكون منكم من جملة الأمراض، وليس كل مرض له شفاء، بعض الأمراض ما يشفى صاحبه، قد تتمت الحسبة اللي داء دواء ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل ما نفعت الأدوية. لو كان كل لسان يعالج يطيب ما مات أحد، كل الناس صعبوا. إن اللي كذب الله له الشفاء يعالج يطيب، واللي تمت حسبته ما في حيلة. لكن علاج الأمراض بالقرآن وبالدعوات الطيبة من أنفع الأدوية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولما قرأ الصحابة على اللدير لما مروا على قوم البادية وفيهم لدير قرأ عليهم فاتحة، فقام كأنه منشط من عقل وعافاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سعيد قرأ بمعوذتين كان يقرأ بهما في يديه عند النوم ثلاث مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده مع قل هو الله أحد، وشفاه الله. الإنسان يتعالج بالقرآن الشرعي بالقرآن وبالدعوات الطيبة، ويسأل الله التوفيق، يسأل الله الشفاء، وليس كل أحد يصاب بمرض يشفى، قد يشفى وقد يموت بمرضه، لكن هذه أسباب سواء مرض سحر أو مرض جنون أو مرض حمى أو مرض ذهاب سمع أو ذهاب بصر، أمراض كثيرة قد يعالج وقد يشفى وقد لا يشفى. نعم. أحسن الله إليكم. حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد. نعم. حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد. نعم. ما تكلمتم عن الحديث هذا. إيش؟ الحديث الأخير. إيش؟ أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد. نعم. أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد. كلام الحديث عباد يدل على جواز الاستلقاء في المسجد. وإنسان يستريح في المسجد أو ينام في المسجد لا حرج. أو يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستور العورة بسراويل أو بإزار أو بشيء آخر فلا بأس. أما ما جاء من النهي عن ذلك هو إذا كان غير مستور العورة، كان تبدو العورة، فالاستلقاء إذا كان ما يتحفظ ما يجوز. أما مع التحفظ وضبط العورة فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: لقد نذرت أن أتصدق بثلاث من الغنم، فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها نقدا؟ يعني على نيتك، ما دام تصدق نذرت أن تذبحها لله اذبحها لله، ما يزيد القيمة. أما إن كنت نذرت قيمتها تصدق بقيمتها على حسب نيتك وقصدك. فإذا كان قصد ذبحها لله فالواجب ذبحها لله، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله يقول سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا طاعة لله. أحسن الله إليكم. هل قبول المدرس أو المدرسة وردة أو قطعة حلوى من الطالبة أو الطالب يدخل في باب الرشوة؟ شيء لا قيمة لها مرسح وردها، لكن شيء لها أهمية تورع المدرس والمدرس أحسن تورعهم حتى لا يجرهم إلى الحيف مع الطالب هذا بشهاداتها وغيرها. ما شيء إلا ما له قيمة مرسح. فإذا تورع الأستاذ سدد بابه جزاه الله خير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأخير عقيقة المولود لمدة قد تتجاوز السنة، وإذا نسي الأهل فهل يعقون عنه بعد 9 أو 10 سنوات؟ يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. سنة سنة أن يبادر بها يوم السابع، ومن تأخر فلا بأس. لم يتيسر له ذلك وعق بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس، أو لم يعق عنه أبوه عق عن نفسه حرام، لكن السنة البدار بها يوم السابع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة إذا توفي زوجها أن تراه؟ نعم، لها أن تراه ولها أن تغسله ولها أن تقبله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، لما جاء الصديق وسج النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: لقد طبت بأبي أنت وأمي، لقد طبت حيا وميتا، اللهم صل عليه وسلم. فلها أن تغسله ولها أن تقبله ولها أن تلمسه، لا حرج، لأنها زوجته. ولهذا غسلت أسماء بنت عميس الصديق رضي الله عنه، غسلته زوجته، وعلي غسل فاطمة رضي الله عنها. نعم. بارك الله فيك. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة. وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل من العريقة. يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد

وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي، فلو أنه في السفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في أثنائها تبين له أنه مخطي وأن القبلة عن يمينه أو شماله يستدير ويكفي ولا يعيد أولها، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ولهذا استداروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن القبلة نسخت إلى الكعبة في قباء وفي غيره استداروا ولم يعيدوا أولها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا في البر في السفر، أما في الحضر الواجب أن يسأل أهل الحضر، لا يتساهل لا يجتهد، يسأل أهل الحضر، لأن في الحضر عندها أهل بيوت يعرفون، عندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد، ولا يجتهد، إذا اجتهد في هذا تبطل صلاته لأن ترك العلامات الواضحة الموجودة في البلد. أما في السفر قد يخفى عليه الأمر، تشتبه عليه الأمور، فيجتهد، فإن صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد، فإن علم في أثنائها استدار. وفق الله الجميع. أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟ أيش؟ هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟ ليس لهذا أصل، إنما يستفيد من الدعاء، الدعاء له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة، أما قراءة القرآن فليس في النصوص ما يدل على أنه يستفيد منها إذا ثوابه هذا، لا دليل على ذلك، لكن يستحب أن جمع من أهل العلم قراءة القرآن عند المحتضر قبل أن يموت لعله يستفيد، لعله يجدد التوبة، يستحضر عظمة الله ويحسن لقاءه، ولا سيما قراءة ياسين، لأن جاء في حديث في سنده بعض الضعف، فإذا قرأت عنده لعله يستفيد منها قبل أن يموت. وأما بعد الموت فالمشروع أنه لا يقرأ له القرآن، وإنما يدعى له، يستغفر له، يصدق عنه، يحج عنه، تمر عنه، هذا بس يدعى له، كما في قوله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وشرع الله الصلاة على الجنازة لما فيها من الدعاء له والاستغفار والترحم عليه. أما إتيان القبور، قراءة القرآن عند القبور أو قراءة القرآن في أي محل للتفويض، فهذا لا أصل له، ليس له أصل في الشرع. أحسن الله إليكم. يقول: من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، ما الذي يلزمه؟ إيش؟ من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، ما الذي يلزمه؟ يلزمه إن كان موجود عيد الطواف يتوضأ ويعيد الطواف، وفمه موجود غادر البلد عليه فدية ذبيحة ذبح مكان للفقراء، لأنه واجب وقد تركه، فعليه فدية ذبيحة واحدة تجزئه الأضحية، أو شعب بدنة أو شعب بقرة تجزئه الأضحية، تذبح مكان للفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الطلبة يحجز مكانه قريبا منك في الصف ثم يقترب منك أيضا في الحلقة في مكان آخر، فيمنع الناس من مكانين، الأول يجلس فيه هو والثاني يضع فيه كتابا له ونحوه، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أجلس في مكان كتابه إذا صار قريبا منك رغبة في الدخول في الحلقة؟ إذا كان في المسجد لا بأس، إذا وضع حاجة له في المسجد ثم قام لحاجة لسماع الدرس أو ليستند على العمود يتعب أو قام ليتوضا ويرجع لأن حدث له حادث وقام، فلا بأس. أما أنه يتحجر مكان ويتأخر ما يجي، لا ما يصح، ما يجوز. أما إذا كان في المسجد ولكن قام يستند على عمود أو ليسمع حلقة العلم أو موعظة، فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام بوضعه ثم عاد إليه فهو أحق به، لأن سابق ومن سبق إلى من فهو أحق به. نعم. هذا يحجز مكانين يا شيخ، لأن المكان هذا عارض الثاني، المكان الثاني يستمع الفائدة وهم في الصف، الصف للصلاة، لكن إذا كان يعني قومه قيامه من الصف لبعد الكلام أو لحاجة أخرى تدعو إلى ذلك فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فما معنى لا أكف شعرا ولا ثوبا؟ على ظاهره يسجد على سبعة الأعضاء: الوجه، الجبهة والأنف، والركبتان، والكفان، والقدمان، سبعة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. إذا كان له رأس، له ضفائر لا يكفها، وكذلك ثوبه سمومه لا يكفها، أو طرف العمامة لو نزل، إذا كان طرف العمامة يصل الأرض لا يكفه، بل يسجد هو ما هو وما عليه، يسجد معه ثوبه ورأسه. بعض الرجال له رأس، له ضفائر، فإذا سجد تسجد ضفائره معه وثوبه معه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحكمة في تغيير القبلة؟ هل هناك حكمة معينة أم أن الحكمة تعبدية؟ لا أعلم شيء واضح، لكن كان في أول أمر يتبع أهل الكتاب لأنهم أهل علم، فلما أمره الله بمخالفتهم أمر بمخالفتهم، ومن ذلك صرف القبلة، شرع الله بعد ذلك مخالفتهم في القبلة وغيرها. فالأول والله أعلم تبع للقاعدة، وهي متابعتهم فيما لم ينزل فيه شرعا، لأنهم على شريعة التوراة، عندهم كتاب التوراة، ثم شرع الله مخالفتهم لكثرة عنادهم وحسدهم واختلافهم، فشرع الله لنبيه مخالفتهم، وشرع له استقبال قبلة الكعبة خلافا لهم، وشرع له أيضا أشياء كثيرة تخالفهم، وأمر بمخالفتهم، وقال: خالق من اليهود والنصارى لا يصبرهم فخالفوهم، وقال: قاتل الله لو النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: من شبه بقوم فهو منهم. شرع الله مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال:

يتعلق بعض الناس ما يروى عن عمر أنه كان يأخذ منها في حجه وعمرته، وهذا اجتهاد منه لا يجوز تقليده فيه لأنه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره. وعمل الصحابي إذا خالف الرواية، الحجة في الرواية لا في عمله، فالحجة فيما روى لا فيما رأى. وهكذا قصها حكم واحد، الحلق والحكم، لكن الحلق أشد إثما، فكلاهما محرم، قصها وحلقها. الصبغ يا شيخ، أما الصبغ لا يجوز، لكن أسود لا يجوز، أما الحمرة سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فخالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، فالسنة أن تصبغ لكن بغير السواد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟ ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟ نرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه معذور، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحسن، أحوط، أبعد عن شبهة. يعني في حديث الصحيح أن أبا هريرة رأى رجل خرج بعد الأذان فقد أما هذا فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم، واستثنى منه العلماء العذر الشرعي كالخروج ليتوضأ أو نحو كإمام يذهب إلى جماعة يصلي بهم. والدرس نوع من العذر والفائدة، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحوط أبعد عن الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟ طيب. أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟ إن كان لا يؤذي أحد فقصة، وإن كان لا يؤذي فالحمد لله، إن كان لا يؤذيهم فلا بأس، ولو طار إلى نخيلهم أو بيوتهم إذا كان لا يؤذي، أما إذا كان يؤذيهم فإذا جاء محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤذي الله فلا يؤذي جاره، لا بالحمام ولا بغير الحمام. أما إذا كان لا يؤذي مجرد أنه وقع على شجرة أو على جدار ما يعني. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟ هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟ نعم، يشرع هجره ويتأكد، قال بعضهم يجب هجره حتى يستقيم على محافظة الصلوات في الجماعة، فأن تعمل ما هو الأصلح من النصيحة والتوجيه والإرشاد، فالهجر تارة والنصيحة تارة، لعل الله ينفع بأسبابه، والأرجح بهذا تحري ما هو الأنفع، إذا كان الهجر أنفع هجر، وإذا كان مواصلة النصيحة أقرب إلى النجاح واصل النصيحة. نعم. بارك الله.